إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: وحدثني قال عبيد الله بن يحيى وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد أقرأ حديث ابن عباس الذي توقفنا عنده في الدرس الماضي. قال عبيد الله بن يحيى: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. نعم، هذا الحديث كنا قد ختمنا به الدرس الماضي. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا. صلى الظهر والعصر يعني صلاة الظهر والعصر جميعا، يعني حال كونهما مجموعتين. قال: والمغرب والعشاء جميعا، يعني أيضا جمع بين المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام. قال: في غير خوف ولا سفر. في غير خوف يعني من غير أن يخافوا عدوا، والشيء الثاني الذي نفاه في قوله ولا سفر، يعني من غير أن يكون عليه الصلاة والسلام مسافرا عليه الصلاة والسلام. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء، ونفى أن يكون هذا الجمع من خوف أو أن يكون هذا الجمع في سفر، وهذا بقوله هنا من غير خوف ولا سفر. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في آخر هذا الأثر من غير خوف ولا سفر دل بمفهومه على جواز الجمع في الخوف والسفر، دل بمفهومه على أنه يجوز الجمع في السفر والجمع في حال الخوف. أما الجمع في حال السفر فقد تبين لنا في الدرس الماضي إن السفر هو سبب من أسباب الجمع، السفر هو سبب من أسباب الجمع. والذي ذهب إليه جماهير أهل العلم إلى أن السفر مطلقا هو سبب أسباب الجمع، سواء كان المسافر سائرا أو نازلا، جد به السفر أم لم يجد به السفر، فقالوا بأن السفر مطلقا هو سبب من أسباب الجمع. وهذا مذهب الجمهور الحنابلة والشافعية، وهو المشهور عند المالكية. وقلت لكم هو المشهور عند المالكية لأن الإمام مالك رحمه الله قد روي عنه غير ذلك. روي عن الإمام مالك كما في المدونة وهي رواية ابن القاسم بأنه يرى بأن الجمع إذا جد به السير فقط، المسافر إذا جد به السير. ورواية المصريين عن الإمام مالك أنه يرى بكراهة الجمع في السفر. ورواية أخرى عند الإمام مالك أنه يرى بجمع التأخير لا بجمع التقديم. وابن حبيب من المالكية يرى بأن الجمع في السفر يكون إذا كان سائرا لا نازلا. والصحيح هو المشهور الذي وافقوا فيه الجمهور. والمشهور مشهور المذهب غالبا تجدونه في مختصر خليل، مثلا مختصر خليل بن إسحاق. خليل بن إسحاق رحمه الله في المختصر يذكر مشهور المذهب، يذكر مشهور المذهب. وإلا هو نفسه ربما قد تجده، يعني خليل بن إسحاق تجده يرجح قولا بخلاف المذهب في موضع آخر، مثلا كما في التوضيح في شرحه لمختصر بن الحاجب تجده يرجح قولا آخر يخالف فيه مشهور المذهب باعتبار ما ظهر له من الدليل، لأنهم هكذا هم أتباع دليل. ولكن الذي جمعه في المختصر هو المشهور، فيذكر مشهور مذهب المالكية. والمشهور في هذه المسألة عن المالكية أنهم يرون الجمع في السفر مطلقا، جد به السير أم لم يجد به السير، كان سائرا أو كان نازلا يعني مقيما في مكان، فيرون الجمع فيه. وكذلك الجمع الذي في السفر سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا مما يدخل في قوله مطلقة، أي يدخل جمع التقديم وجمع التأخير، لك أن تجمع الظهر والعصر جمع تقديم أو الظهر والعصر جمع تأخير، والحال كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء. وقد مر معنا حديث معاذ في الدرس الماضي رضي الله تعالى عنه، وذكرت لكم رواية أبي داود والترمذي لحديث معاذ، وهي صريحة في ذكر جمع التقديم وجمع التأخير. وفي رواية الإمام مالك رحمه الله التي مرت معنا فيها أن معاذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر يوما، وهذا يفهم منه أنه كان يقدم، هذا قد يكون فيه إشارة إلى أنه كان يقدم جمع جمع تقديم ويوما أخر جمع جمع تأخير، فهذا يصح وهذا يصح، فيصح جمع التقديم ويصح جمع التأخير. ومما استدل به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة جمع جمع تقديم، وليس ثمة دليل يدل على أن هذا خاص بعرفة، وهو أمر متفق عليه الجمع هذا، ليس ثمة دليل يدل على أن جمع التقديم خاص بعرفة، فقالوا ما دام جمع جمع تقديم في عرفة فيصح الجمع جمع تقديم وكذلك جمع تأخير إن وجد سببه ومن أسبابه السفر. ثم قال في غير خوف ولا سفر، أنا بدأت بالثانية والتي قبلها الخوف، وهذا فيه أن الجمع في الخوف أيضا جائز، لأن نفيه للخوف والسفر يفهم منه أن الجمع فيهما جائز، فالجمع في السفر تبين، والجمع في الخوف أيضا يؤخذ من هذا الحديث في قوله هنا في غير خوف، لأن الخوف هو عذر من الأعذار، والمراد به الخوف من العدو أو من يشبهه، المراد بالخوف هنا الخوف من العدو أو من يشبهه، فإن هذا هو الخوف الذي يكون من جملة الأعذار، وتشرع لأجله صلاة الخوف، وتشرع لأجله صلاة الخوف، ومن ذلك أيضا الجمع، ومن ذلك أيضا الجمع في حال الخوف، فإن من أهل العلم من استدل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أن الخوف من العدو أو من يشبهه هو سبب للجمع، فيجوز أن يجمع ذلك الخائف، أخذا من مفهوم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن ابن عباس لما نفى الخوف دل على أن الجمع من الجمع لأجل الخوف كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عن من يتكلم، ويتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، ثم قال في غير خوف، فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما لخوف، هكذا فهم من الحديث، بل إن من أهل العلم هم الذين استدلوا بأن الخوف من جملة الأسباب التي تبيح الجمع، قالوا هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع بين الصلوات ثم قال من غير خوف ولا سفر، فدل على أن الجمع من أجل الخوف هذا كان موجودا في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا هذا يكون دليلا مرفوعا على جواز الجمع لأجل الخوف. وطبعا كون الخوف سبب من أسباب الجمع، نحن اتفقنا على أمر ذكرته في الدرس الماضي، وهذا سنبينه أيضا في هذا الدرس، لما تكلمنا عن الجمع في السفر تكلمنا عن الجمع في الحضر، وأن الجمع في الحضر الأئمة لا يرون به إلا لعذر، قال به طائفة من الظاهرية ونحوهم، لكن أكثر الأئمة لا يرون بالجمع في الحضر إلا لعذر، ومن ثم صاروا يذكرون الأعذار التي تبيح الجمع في الحضر، التي تبيح الجمع في الحضر، ومن جملة هذه الأعذار طبعا هو أمر ليس متفقا عليه الخوف. ما دليل من قال أن الخوف مبيح للجمع وسبب من أسباب الجمع؟ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فما فائدة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم قال من غير خوف؟ هذا فيه أنه كان يجمع لخوف عليه الصلاة والسلام، لهذا قالوا هذا الدليل يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي استدل به الحنابلة، وهو قول عند الشافعية وقول في المذهب عند المالكية. المالكية لهم قولان في مسألة الجمع لأجل الخوف، لهم قولان، ذكر ذلك ابن الحاجب رحمه الله، حتى عبد الرحمن القاسم العتقي رحمه الله وهو من أئمة المذهب حين سئل عن مسألة الجمع لأجل الخوف ذكر كلا القولين، ذكر كلا القولين أنه لم يسمع فيه شيئا، قال ولو جمع فلا بأس به، ولو جمع فلا بأس به، أي أنه ذكر بأنه لم يسمع فيه شيئا ولو جمع فإنه لا بأس به، وذكر قولان في المذهب. وقد قال أبو الوليد الباجي رحمه الله وهو من جملة من يرى أن الخوف عذر من الأعذار أو سبب من أسباب الجمع، قال رحمه الله ووجه ذلك أن هذا عذر تلحق به المشقة، ومشقته أكثر من مشقة السفر والمرض والمطر، فإذا كان الجمع يجوز في السفر والمطر والمرض فبأن يجوز للخوف من العدو أو لا. وهذا وجيه، هذا الذي ذكره وجيه، هذا من جهة التعليل والقياس الأولوي، وإلا إذا نظرنا لحديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف، ففهم أنه كان يجمع لخوف، كان يجمع للخوف. وهذا التعليل الذي القياس الأولوي الذي ذكره أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى من جهة أنه إذا أبيح الجمع في السفر وأبيح الجمع في المرض وأبيح الجمع في المطر الذي سيأتينا إن شاء الله، فإذا أبيح لوجود المشقة، المشقة الموجودة في الخوف من العدو أعظم، المشقة الموجودة في الخوف من العدو أعظم، ولهذا كان الجمع للخوف وكون الخوف سبب من أسباب الجمع من باب أولى. ثم قال مالك أرى ذلك كان في المطر. لماذا يقول الإمام مالك هذا بعد إراده لهذا الأثر؟ هذا الأثر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة، بين الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أي الصلوات التي يجمع بينها، ونحن اتفقنا أن الصلوات التي يجمع بينها هي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، والفجر منفصلة من جهة الوقت عما قبلها وبعدها فلا تجمع مع غيرها. فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه الصلوات التي يجمع بينها، هذا دل عليه الحديث. هل جمع في سفر؟ لم يجمع في سفر. جمع لخوف؟ لم يجمع لخوف. نفي السفر يدل على ماذا؟ على أنه صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر. احنا لا نختلف أنه جمع، لكن هل جمع في السفر أو في الحضر؟ جمع في الحضر، وقد نص على هذا ابن عباس كما في حديث الإمام مسلم على أنه جمع في المدينة، جمع هذا الجمع كان في المدينة في الحضر، لا لخوف ولا لمطر ولا لسفر، فجمع في الحضر. ولما كان الجمع في الحضر هو القول الذي لم يقل به الأئمة، لم يقولوا بأنه يجوز الجمع في الحضر، قالوا إلا لعذر وذكروا أعذارا. هنا الإمام مالك احتاج إلى توجيه هذا الأثر، لتوجيه الأثر بأن يقول إذن هذا الجمع الذي كان في الحضر كان لأجل ماذا؟ لأجل المطر. لهذا قال رحمه الله قال أرى ذلك، أرى يعني أظن، قال أرى ذلك كان في المطر. وكثير من الفقهاء قد قالوا بقول الإمام مالك، ومن الأئمة الشافعي رحمه الله وجه هذا الحديث بمثل توجيه الإمام مالك رحمه الله، قال إذن مدام النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر ولم يجمع في سفر ولا لخوف، إذن جمع لمطر، قالوا جمع لمطر، فلهذا قال الإمام مالك قال أرى ذلك كان في المطر. لماذا هذا التوجيه؟ قلت لكم لأنهم لم يأخذوا بظاهر حديث ابن عباس في جواز الجمع في الحضر، لم يأخذوا بهذا، ولهذا قال ابن رشد رحمه الله قال أما الجمع في الحضر بغير عذر فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر. إذا كان أكثر العلم لا يجيزونه فنحتاج إلى توجيه حديث ابن عباس وأن يحملوه على محمل ينفي كون هذا الجمع في الحضر، فيقال إنه يجوز الجمع في الحضر لغير عذر، فلذلك صاروا يذكرون أعذارا وتوجيهات لهذا الحديث، من التوجيهات ما حمله عليه الإمام مالك، وقلت هو الذي وافقه عليه أيضا الإمام الشافعي رحمه الله، لما قال بأن هذا الجمع إذن كان في المطر، فقال الإمام مالك رحمه الله أرى ذلك كان في المطر، فحمله على المطر رحمه الله تبارك وتعالى. لكن هذا الذي ظنه الإمام مالك، لأنه قال أرى يعني أظن أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يذكره ابن عباس كان في المطر، هذا الظن قد يرد عليه أو إن شئت أقول يشكل عليه. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح الإمام مسلم، لأنه جاء صريحا أيضا بنفي الجمع في المطر، ورواية الإمام مسلم قال ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا نفسه حديث الإمام مالك، لكن يتكلم عن رواية الإمام مسلم، رواية الإمام مسلم رحمه الله طبعا من غير طريق الإمام مالك. الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث عن مالك من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري، وروى أيضا من غير طريق الإمام مالك عن ابن عباس هذا الذي أذكره، فقال ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، إذن في الحضر، قال في غير خوف ولا مطر، في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس والقائل في هذه الرواية سعيد بن جبير لما فعل ذلك، قال كي لا يحرج أمته، قال كي لا يحرج أمته. طيب الآن كلام ابن عباس في حديث مسلم وهو صحيح صريح في أن الجمع لم يكن في المطر، الجمع لم يكن في المطر، والإمام مالك حمله على ماذا؟ حمله على المطر، قال أرى يظن أن ذلك في المطر، لكن يقال للإمام أو في مقابل رأي الإمام رحمه الله أن ابن عباس قد صرح بأن هذا الجمع لم يكن لمطر، الجمع لم يكن في المطر. فلا نفهم، قلت لكم العلماء والآئمة لا يقولون بالجمع في الحضر إلا لعذر، ولهذا ظاهر حديث ابن عباس احتاجوا أن يحملوه على محامل، ومما حمله عليه الإمام مالك ووافقه الشافعي قالوا إذن هذا الجمع لما نفى الخوف والسفر في رواية الإمام مالك حملوه على أنه جمع في المطر، جمع في المطر. لكن جاء في حديث مسلم أن ابن عباس ذكر أن هذا الجمع لم يكن لأجل المطر. فإذن من الاعتذارات التي تقال في حق الإمام مالك رحمه الله أن الحديث لعله لم يبلغه، هذه الرواية لعلها لم تبلغ الإمام رحمه الله، ولهذا قال خليل بن إسحاق رحمه الله في التوضيح في شرحه لمختصر بن الحاجب، قال لكن استشكل تفسير الإمام، يعني لما قال أرى أنه أن ذلك كان لمطر استشكل، قال لأن الحديث في مسلم من غير خوف ولا سفر ولا مطر، ولا مطر، هذا وجه الإشكال. قال وحمله بعضهم على الجمع الصوري، هذا سيأتي إن شاء الله. أنا قلت لكم العلماء حملوا الحديث على محامل، ابتدأت لكم بالأول وهو الذي ذكره الإمام مالك أنهم حملوه على الجمع في المطر، قال وحمله بعضهم على الجمع الصوري وبعضهم أنه لمرض، ولعل هذه الزيادة لم تصح عند الإمام أو لم تبلغه، هذا اعتذار للإمام مالك، هذه الزيادة ولا مطر، قال لعلها لم تصح عند الإمام مالك أو لم تبلغ الإمام، فروايته ليس فيها ولا مطر. فهذا وجه الاعتذار هنا لما استشكل في مخالفة ما هو صريح أن ابن عباس قال بأن هذا الجمع لم يكن لمطر، ومن ثم قال لعلها لم تصح أو عند الإمام مالك أو لم تبلغه رحمه الله تبارك وتعالى. وأصلا يبقى إشكال آخر، مدام ذكرنا ما استشكل على قول الإمام مالك، استشكل أيضا إشكال آخر على قول الإمام مالك. الإمام مالك يقول أرى ذلك كان لمطر، هذا الظن أنه كان لمطر، لو سلمنا أنه كان لمطر نقول سلمنا بأن نعم النبي صلى الله عليه وسلم جمع لمطر، ماذا ذكر ابن عباس؟ قال جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. الإمام مالك في مذهبه نعم يرى الجمع في المطر، لكن يراه خاصا بالصلاة الليلية لا بالصلاة النهارية، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، الجمع في المطر عندهم عند الإمام مالك، وقلت مذهب المالكية والحنابلة بأنه خاص بالصلاة الليلية يعني بين المغرب والعشاء فقط. نعم المطر عذر للجمع أو سبب للجمع، فيجمع بين ماذا؟ قالوا بين المغرب والعشاء، لا يجمع بين الظهر والعصر. ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال بين رأي الإمام مالك وهو المعروف في المذهب أن الصلاة التي تجمع في حال المطر إنما هي الصلاة الليلية بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، ولا يرون الجمع لأجل عذر المطر بين الظهر والعصر. ووجه الإشكال أن الإمام مالك نفسه قد حمل حديث ابن عباس على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين ماذا؟ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حمله على المطر، نفسه يقول بأنه إذن يحمل على أنه المطر. لكن ماذا نص ابن عباس؟ نص على أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا إشكال آخر أورد أيضا على ما ذكره الإمام مالك رحمه الله وما ظنه من أن هذا الجمع إنما كان لمطر، فقيل إنه يرى بأن هذا الجمع خاص بالمغرب والعشاء، وحديث ابن عباس نص في أنه جمع أيضا بين الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام. وهذا متى نقوله؟ إذا سلمنا نعم أنه جمع لأجل المطر، فاستشكل هذا الذي ذكرته. طبعا كون الإمام مالك رحمه الله هنا أخذ ببعض الحديث ولم يأخذ بالبعض الآخر، الذي أخذ به الجمع بين المغرب والعشاء في المطر، ولم يأخذ بالبعض الآخر وهو جمعه صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر. ويقال للإمام أنت حملت الحديث على الجمع في المطر، وها هو رسول الله قد جمع بين الظهر والعصر وهو لم يأخذ به. لماذا لم يأخذ بهذا الإمام مالك رحمه الله؟ لمخالفة العمل، عمل أهل المدينة، لأجل مخالفة عمل أهل المدينة. ومما ذكر ابن رشد رحمه الله أن ما يروى ويخالف عمل أهل المدينة إما أن يكون منسوخا، وإما أن يكون النقل فيه محتملا من جهة الصحة، يعني إما أن يكون منسوخا إما أن يكون النقل فيه محتملا. والإمام مالك رحمه الله إنما رأى الجمع في حال المطر خاصا بالمغرب والعشاء دون الظهر والعصر، لأجل أن هذا الوقت الذي هو وقت الظهر والعصر هو وقت يسعى فيه الناس إلى مكاسبهم، والمطر لا يحبسهم. أرأيت الناس في وقت المطر يلزمون بيوتهم ولا يخرجون للعمل؟ يخرجون للعمل ويذهبون إلى إلى إلى إلى طلب الرزق والمكاسب ويخرجون، فكيف يخرج لأجل طلب الرزق والمكاسب وينتقل مع نزول المطر؟ وهنا نأتي ونقول له لك أن تجمع بين الظهر والعصر. فقال إذا كان الأمر كذلك ويخرج في المطر لأجل طلب رزق وكسب واكتساب، فقال إذن يصلي الصلاة في وقتها، الظهر يصليها في وقتها والعصر أيضا يصليها في وقتها. ومما يؤيد هذا الذي ذهب إليه المالكية والحنابلة ما رووه من آثار عن بعض الصحابة والتابعين أنهم ذكروا الجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر. كثير من الآثار إنما ذكرت الجمع بين المغرب والعشاء وما ذكروا الجمع بين الظهر والعصر، ومنها حديث ابن عمر الذي سيأتينا بعد هذا الحديث، كان يصلي خلف الأمراء جمع حين يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر. كثير من الآثار عن الصحابة والتابعين فيها ذكر الجمع بين المغرب والعشاء في المطر، ولم ينقل الجمع بين الظهر والعصر. طبعا هذا ما استدلوا به المالكية والحنابلة على أن الجمع في المطر إنما هو خاص بالصلاة الليلية التي هي العشاء والمغرب فقط، أما الظهر والعصر فلا يجمع. ولكن هذا قد يأباه ظاهر حديث ابن عباس، حديث ابن عباس فيه أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء، خاصة على قول إمام مالك أنه حمله على المطر، وإن كان قد نفى ذلك بأنه يحمل على المطر، نفى ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ففيه أنه جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر وكذلك بين العصر عليه الصلاة والسلام. وكون ابن عباس يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذن جمع بين الصلوات التي يجمع بينها، ما خص صلاة ليلية عن النهارية. وبعد ذلك يقول من غير سفر ومن غير خوف ومن غير مطر. فماذا نفهم منه قوله من غير مطر؟ أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع في المطر كما قلنا في السفر وفي الخوف، كان يجمع في المطر. ومن بعد يأتي السؤال بين أي الصلوات كان يجمع صلى الله عليه وسلم؟ كان يجمع بين الظهر والعصر، يجمع بين المغرب والعشاء، فما خص هذا دون هذه؟ ولهذا من يرى وقول الشافعية أنه في حال المطر الذي هو عذر وسبب للجمع فإنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولا تخص الصلاة الليلية عن الصلاة النهارية في هذا الحكم. وطبعا يؤيده تعليل ابن عباس. ابن عباس ماذا قال لما قال له سأله سعيد بن جبير لما سأله لأجل أي لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع لغير خوف ولا سفر ولا مطر، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال لكي لا يحرج أمته. وهذا الذي قال فيه بعض الفقهاء هذه هي العلة، العلة وهي وجود الحرج، العلة وهي وجود الحرج، فإذا وجد الحرج في عدم الجمع جاز الجمع. وهذا لا يختلف بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تجد هنا مشقة وتجد هنا مشقة، وهنا حرج وهنا حرج، وإن كان طبعا تختلف القوة، القوة في المشقة في الصلاة الليلية أكثر من النهارية، لأن في الليلية الناس تنصرف إلى بيوتهم، ولكن هذه القوة لا تكون سببا للتفريق بين الحكم، فالحكم واحد لأجل علة واحدة، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأجل أن لا يحرج أمته، لكي لا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام. ومن ثم لو كان ثمة حرج في عدم الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، ولنقل إن من الحرج ما يتعلق بالمطر، المطر غزير وشديد، فإن هذا يكون حرجا لصلاة النهارية وحرجا في الصلاة الليلية، وإن اختلفت قوة الحرج والمشقة لكن تلك القوة لا يلتفت إليها. ومن ثم فإنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقلت هذا الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنا أعود إليه، قلت لكم هذا الحديث ظاهره أنه يجوز الجمع في الحضر، ولكن هذا ما قال به الأئمة إلا قلة من العلماء، يعني كون الجمع في الحضر مطلقا لا، هذا ما قال به الأئمة، وإنما قالوا يجمع في الحضر لعذر، ولهذا احتاجوا إلى أن يحملوا حديث ابن عباس على محامل وصاروا يذكرون الأعذار. العذر الأول هو الذي قال به الإمام مالك أن هذا كان لمطر، احنا تبين لنا من حديث ابن عباس أن هذا لم يكن لمطر، لكن استفدنا منه ماذا؟ استفدنا منه أن المطر هو سبب من أسباب الجمع، أن المطر سبب من أسباب الجمع، فإذا نزل المطر الشديد الذي تكون معه المشقة والحرج جاز للمسلمين في المساجد أن يجمعوا بين الصلوات، خاصة صلاة المغرب والعشاء التي اتفق عليها من يرى بالجمع، اتفق على جواز الجمع فيها من يرى بالجمع. وهنا مسائل أذكرها على السريع متعلقة بمسألة الجمع في المطر. المسألة الأولى، لما نقول الجمع في المطر فلا بد هنا من نزول المطر، لا أن يكون متوقعا، وهذا الأظهر والله أعلم، لا بد من نزول المطر لا أن يكون متوقعا. نعم عندنا في المذهب قول عند المالكية بأنه إذا كان المطر متوقعا جاز الجمع، ولكن انتبهوا، المالكية الذين يقولون بأنه إذا كان المطر متوقعا جاز الجمع، جماعة المسجد مثلا في صلاة المغرب قال لهم الإمام بالنظر إلى بعض القرائن المطر متوقع أن يكون مطرا شديدا فنجمع بين المغرب والعشاء، فعلى قول بعض المالكية إن صح الجمع لهذا التوقع إذا كان المطر متوقعا، قالوا بأنهم إن جمعوا بين الصلاتين، وأنا ضربت مثال المغرب والعشاء، ثم لم ينزل المطر، قالوا فإنهم يعيدون الصلاة الثانية في وقتها، صلوا المغرب والعشاء قالوا بناء على أن المطر متوقع، ثم لم ينزل المطر والناس انصرفوا، صلوا المغرب والعشاء جمع تقديم، قالوا فإنهم يعيدون صلاة العشاء إذا دخل وقتها، إذا دخل وقت صلاة العشاء يعيدون صلاة العشاء. فما قالوا أنه مدام قال متوقع وصلينا انتهى الأمر. ولكن كما قلت على الأظهر والله أعلم، هو الذي عليه جماهير أهل العلم، أن العذر المتعلق بالمطر عند نزول المطر الشديد الذي يكون معه الحرج، هذا نعم إذا نزل هذا المطر لا أن يكون متوقعا، لأن المتوقع بخلاف الواقع، المتوقع بخلاف الواقع. فلذلك إذا نزل المطر مطرا شديدا جاز الجمع بين الصلوات. ومن المسائل أيضا في مسألة لو صلى الناس صلاة، مثلا صلوا صلاة المغرب، وأنا أمثل بالمتفق عليه، المتفق عليه بين من يرى جواز الجمع وهم أصحاب المذاهب الثلاثة الحنابلة والشافعية والحنفية. وأنا قلت لكم الدرس الماضي والحنابلة، قلت لكم الحنفية لا دخل لهم في مسائل الجمع لأنهم لا يرون بالجمع، لا يرون بالجمع الحقيقي الوقتي. لو صلى الناس المغرب، لو صلى الناس المغرب لم ينزل المطر، في أذن المؤذن المغرب ثم أقيمت الصلاة وقام الناس يصلون المغرب، وليس في نيته من يجمع بين المغرب والعشاء، ليس في نيته من يجمع بين المغرب والعشاء، مثلا أثناء شروعهم في صلاة المغرب نزل المطر شديدا، سمعوا صوت نزول المطر شديدا، صلوا صلاة المغرب، قال الإمام أقم الصلاة نصلي صلاة العشاء فقد نزل المطر. هنا لو قال قائل المطر لم ينزل عند صلاة المغرب والناس لم ينووا الجمع، فهل يصح أن يجمعوا بين المغرب والعشاء؟ أصح أقوال أهل العلم والله أعلم وهو مذهب المالكية أنه يجوز، لأنه لا يشترط في الجمع نية، لا يشترط في الجمع نية، هذه من جهة. ومما يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجمع بأصحابه جمع تقديم ما ثبت أنه كان يقول لهم إننا سنجمع فنووا، ما ثبت هذا في جمع التقديم، لأنه إذا صلوا الصلاة الأولى هذه المعتادة فيقوم صلى الله عليه وسلم ويزيد الصلاة الثانية، ولكن ما كان يقول لهم، ما ثبت هذا. وهذا مما يدل على أن الجمع لا تشترط فيه النية، لا تشترط فيه النية. فأنت صليت المغرب لن تنوي، ثم جماعة المسجد قاموا يصلون العشاء معه لوجود العذر طبعا المطر الشديد، فإنك تجمع معهم ولا تقول لم أنوي الجمع، فإن الجمع لا تشترط له نية في أظهر أقوال أهل العلم، هو مذهب المالكية. ومن جهة أخرى قالوا بأن المطر وإن لم ينزل في الأولى فإن نزل قبل الشروع في الثانية في الصلاة الثانية تجمع معها، فهذا عذر، فهذا عذر، المهم مطر نزل، لا يشترط أن ينزل المطر في الصلاة الأولى. لأن قبل المغرب قال إذا لم ينزل المطر في المغرب صلينا المغرب، بدأ المطر الشديد قال لا تجمعوا بين المغرب والعشاء، هذا قال به بعض الشافعية وهو مذهب الشافعية، لكن المالكية يقول إنه لا يشترط ذلك. لما؟ قالوا لأن العذر ما هو؟ هو المشقة الحاصلة في رجوع الناس للصلاة الثانية في وقتها لوجود المطر الشديد، وهذا الآن حاصل، صلينا المغرب فما شاء الله نزل المطر شديدا، طيب الآن نقوم نصلي صلاة العشاء، نجمع بين المغرب وبين العشاء لوجود المطر الشديد الذي هو عذر مبيح وهو سبب لجواز الجمع، لجواز الجمع. تبقى مسألة هي المسائل المهمة في خاصة في بلدنا، وهي المتعلقة بما يصدر من قرارات من الجهة الوصية من الوزارات التي يكلفها ولي الأمر بذلك بمنع الجمع بين الصلوات لمصلحة يرونها ولأجل أن تنضبط الأمور. قد يجمع الناس ثم تأتي شكايات أن وجدنا المسجد في الصلاة الثانية مغلقا من ناس يأتون ليصلوا وهكذا، فرأوا مثلا قرارا للمصلحة قال يمنع الجمع بين الصلوات. فإذا قالوا نمنع الجمع بين الظهر والعصر بناء على المذهب، ونمنع الجمع بين المغرب والعشاء لوجود مصلحة رأيناها، فالواجب هنا أن يؤخذ بما جاء في القرار. لما؟ لأن الجمع يا إخوة مباح، وأقصى ما يقال فيه أنه فضيلة، ليس أمرا واجبا، القرار هذا الذي أتى هل جاء بتحريم شيء؟ هل جاء بأمرنا بترك واجب؟ لا أبدا، وإنما جاء بما يخالف مباحا، أو أقصى ما يقال على الخلاف بين أهل العلم أنه فضيلة، أنه فضيلة. فلذلك الأخذ بذلك القرار الذي جاء من ولي الأمر هو واجب علينا، والسمع والطاعة في المعروف الذي أمر بها صلى الله عليه وسلم، قال تسمع وتطيع ما لم تمر بمعصية، فإن أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الآن هل أمرنا بمعصية؟ لم نؤمر بمعصية. ولو قال قائل إمام المسجد مثلا القائم على المسجد قد يلتزم بهذا القرار، المأموم صلى المغرب والمطر شديد يشق عليه أن يرجع للعشاء، لما لا نجمع؟ قال تذهب إلى بيتك، وإذا شق عليك المجيء أنت معذور، تصلي في بيتك ولك أجر الجماعة، وتصلي في بيتك صلاة العشاء، لأن هذا من الأعذار لترك الجماعة أن تعود مرة أخرى لصلاة العشاء. والشيء الذي ننبه عليه يا إخوة، أنه خاصة نسبة من يفتي ولا يوجه الناس، ما ينبغي أن يغفل عن الأصول. هذه أصول عظيمة لا تتغير ولا تتبدل، أصول عظيمة لا تتغير ولا تتبدل. أصل السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف فيما لا يخالف شرع الله، وفيما يتم القرارات التي تراعى فيها المصالح ونحو ذلك، هذا من أصولنا العظيمة التي ما ينبغي أن يغفل عنها المفتي ولا موجه الناس حتى يثير الشغب نحو ذلك. ما تصلح، ما القضية مش قضية عواطف ولا قضية قال يحاربون السنة ولا قال لا، الآن جاء قرار ورأوا فيه مصلحة، أنت لا تغفل لما تتكلم عن أصل من الأصول. بل أبعد من هذا، لو أن ولي الأمر أمر بشيء محرم أو بترك واجب، هل هذا يدعونا أيضا للسير وراء العواطف والتشغيب وإثارة الناس؟ لا أبدا، ما يدعو لهذا، وإنما يدعونا إلى أن لا نطيع وأن ننصح بما يوافق الشرع، نبين له في السر ولا لمن يصل إليه ولمن يراسل أن هذا ما ينبغي وهذا يخالف الشرع. هكذا منهج أهل السنة والجماعة، وما ينبغي لسان أن يتغير عن هذا، لأن هذا أصل من الأصول العظيمة. ومن وجدته يخالف من هذا الأصول فاعلم أن في منهجه دخل ومخالفة لمنهج السلف، والله المستعان. والإنسان قد يرى في هذا الزمان في هذا الباب غربة، وما عليه إلا أن يصبر. لزوم السنة، وإن كنت وحدك فأنت الجماعة، كما جاء ابن عباس بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما يغتر الإنسان بعواطف الناس ولا جهل الناس ولا حيدهم عن أصول العظيمة. أنت عندك أصل تتمسك به، وهذا دين الله سبحانه وتعالى. وإن وجدت نفسك وحدك فخذ ما دام هذا والحق، فعض عليه بالنواجد الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله ذكرته فيما حمل عليه حديث ابن عباس وقول إمام مالك أنه حمله على المطر، حمله على نزول المطر، وظن بأن ذلك كان في مطر. من المحامل التي حملها عليه العلماء، حملوا عليه حديث ابن عباس، حملوه على المرض. قالوا جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا لخوف ولا لسفر ولا لمطر، فقالوا هذا الجمع الذي جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لمرض. وهذا قد قواه بزكريا النووي رحمه الله تبارك وتعالى وغيره، فقالوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم وإن جمع في الحضر كما دل حديث ابن عباس، لكنه جمع لسبب ولحرج عليه الصلاة والسلام. هم قالوا بأننا نحمله على المرض، والمرض هو أيضا من الأسباب التي تبيح الجمع بين الصلوات، من الأسباب التي تبيح الجمع بين الصلوات. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية في الجملة، أقول مالكية في الجملة، لأن المالكية في مسألة الجمع في المرض قد يشترطون بعض الشروط. ومن ذلك أن المالكية يقولون إن المريض يجمع جمع تقديم فقط. مثلا هذا مريض خاف أن يغمى عليه فتفوته الصلاة الثانية، وتأتيه حمى شديدة ومعها رعشة ورعدة، ولا يستطيع يصلي الصلاة الثانية، فقالوا يجمع بين الصلوات جمع تقديم، يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو المغرب والعشاء في وقت العشاء، فهم يقولون جمع تقديم فقط. قالوا لأنه إن ما وجد ما ظن أنه يأتيه وتوقع أنه يأتيه مثلا إغماء ولا حمى وكان سليما قادنا على الصلاة في وقت الثانية قالوا يعيد الصلاة في الوقت في وقت الثانية. هو جمع لكن إن وجد نفسه سليما أو يقدر أقول يقدر المرض باقي لكن يقدر على أن يصلي فإنه يعيد الصلاة في الوقت. لهذا قلت لكم في الجملة. فإذا من يرى بالجمع يرون هم المالكية والشافعية والحنابلة يرون بأن المرض هو أيضا من الأسباب التي تبيح الجمع بين الصلوات. ولكن ذكرت لكم ما يتعلق بقول المالكية مما اشترطوه. ولكن إذا نظرنا إلى ما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من تعليل قال لكي لا يحرج أمته, وهذا فيه أن العلة وجود الحرج, ومن ثم المريض نقول له صلي الصلاة في كل صلاة في وقتها. إن قال لك بأني إن صليت الصلاة في وقتها أجد حرجا ومشقة نقول هذا يبيح لك أن تجمع بين الصلوات, جمع تقديم أو جمع تأخير, صلاة النهارية والصلاة الليلية كله جائز بناء على ما ذكر ابن عباس من ذلك التعليل, وهو أراد أن لا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام بما صنعه من جمع في الحضر, فيدل على أن الحرج إذا وجد حين تصلي الصلاة في كل وقت فإنه يجوز لك أن تجمع بين الصلوات. ومن ذلك المريض فإن المريض إذا رأى أنه يشق عليه ويتحرج في أن يصلي الصلاة في كل وقت إما بسبب الضعف وإما بسبب مثلا ما يصيبه من حمى أو ما يعتريه مثلا من إغماء, أحيانا يعتريه إغماء بسبب المرض, ومن مشقة شديدة في الطهارة يستطيع أن يتوضأ, قال أصلي الآن الظهر, قال لكن الآن لما نرجع وأتوضأ لأصلي صلاة العصر هذا يثقل علي, فلو صليت الظهر والعصر الآن حين تطهرت الآن وتوضأت هذا أخف. فما دام يجد الحرج في صلاة كل أداء صلاة في كل وقت يجوز له أن يجمع, يجوز للمريض أن يجمع بين الصلوات مطلقا, يعني جمع تقديم وجمع تأخير, صلاة ليلية وصلاة نهارية, يعني بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. المحمل الثالث الذي حمله بعض العلماء حملوا عليه الحديث حديث ابن عباس, قالوا الرسول جمع في الحضر لا لسفر ولا لمطر ولا لخوف, قالوا لكن الجمع هذا ليس جمعا حقيقيا وقتيا, حملوه على الجمع الصوري, والجمع الصوري ذكرته لكم في الدرس الماضي, تأخير الصلاة إلى آخر وقتها والصلاة التي بعدها في أول وقتها, يعني لما تؤخر الظهر فتصليها في آخر الوقت بحيث لما تنتهي من صلاة الظهر لا يبقى إلا يسيرا يدخل وقت صلاة العصر, ثم إذا دخل وقت صلاة العصر تصلي العصر. الذي يراك ماذا يراك صنعت؟ يراك جمعت بين الصلاتين وانت في الحقيقة صليت كل الصلاة في وقتها, هذا هو الجمع الصوري. لماذا هذا الحمل؟ هذا الحمل لأنهم قالوا لا نرى الجمع في الحضر, لا نرى الجمع في الحضر, ونحمل حديث ابن عباس على الجمع الصوري. لكن يا إخوة, وهذه أكدتها لكم مرارا, الفقهاء ما يقولون كلاما من هكذا تخرصا, الفقهاء والعلماء يتكلمون على وفق الدليل, إما أن يكون الدليل منصوصا من الكتاب والسنة أو مما فهموه منه أو ما يوافق القواعد. ومما استدل به هؤلاء, أنت إذا نظرت لمن قال بهذا القول قال به علماء ومحققون, من المحققين مثلا من المتأخرين الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى, وابن حجر ذكر هذا القول وذكر قوة من حمله على الجمع الصوري. وممن ذهب إليه من المالكية ذهب إليه الأبي كما في الإكمال والقرطبي أبو العباس, والمتقدم المالكي ابن الماجشون رحمه الله حملوا هذا الجمع على أنه جمع صوري. ومن أدلتهم حديث ابن عباس في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى, وجاء فيه أن عمرو بن دينار, وليس في مسلم فقط بل حتى في الصحيحين من طريق عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء, قال عمرو بن دينار عمرو بن دينار له: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر. أبو الشعثاء لما روى الحديث، حديث ابن عباس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا في خوف ولا في سفر ولا في مطر، عمرو بن دينار هو من الفقهاء، يقول لأبي الشعثاء: يا أبا الشعثاء، أظنه وما جزم، قال: أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. قال أبو الشعثاء: وأنا أظنه. هنا ماذا قال أصحاب هذا المحمل؟ قالوا: راوي الحديث أدرى بما روى من غيره، فهذا عمرو بن دينار يروي الحديث، وأبو الشعثاء يروي الحديث، وكلاهما اتفقا على أن هذا الجمع، ظنوا بأن هذا الجمع، أو ظنا بأن هذا الجمع جمع صوري، بأنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، فكان جمعا صوريا. هذا دليل من قال بأن حديث ابن عباس يحمل على الجمع الصوري، فإذن يقولون نبقى على أصلنا، وهو أن الجمع يمنع في الحضر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس بأنه جمع، فإنه يحمل على الجمع الصوري. لكن ما الذي يرد على هذا؟ يرد على هذا ابن عباس فيما علل به وما ذكره في آخر الحديث، لما سئل لما صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: لكي لا يحرج أمته، قال: لكي لا يحرج أمته. فلذلك قالوا قوله لكي لا أحرج أمته لوجود الحرج، ومتى وجد الحرج في أداء كل صلاة في وقتها؟ قالوا: فإنه يجوز الجمع، يجوز الجمع بين الصلاتين. وقلت لكم بأن الجمع الصوري إذا قلنا بأن الجمع أصلا هو رخصة، الجمع الصوري ربما يكون أشق من أن تصلي كل صلاة في وقتها. تخيل أنت، بالنسبة لي هذا، لو نقول على قول الحنابلة مطلقا في السفر ولا في غيره، يقول لك: نعم تجمع، لكن تجمع جمعا صوريا. وهذا الإنسان الذي يريد أن يجمع بين الصلوات لوجود حرج ولا مشقة، تقول له: انتظر إلى آخر وقت الظهر، وقدر وقتا بقدر ما تصلي الظهر، ثم بعدها يدخل وقت العصر وصلي صلاة العصر. ماذا يقول لك؟ يقول لك: أنا والله أصلي كل صلاة في وقتها أفضل، أخف علي. وقلت لكم أشار أبو عمر بن عبد البر رحمه الله إلى هذا، إلى أن هذا الجمع الصوري قد يكون أشق. ثم ذات حديث ابن عباس في قوله لكي لا يحرج أمته قد يدل على أنه لم يجمع جمعا صوريا، بل جمعا حقيقيا وقتيا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النووي رحمه الله: وهو احتمال ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وابن حجر رحمه الله يقول: إرادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري. ويقول لكم بأن ابن حجر قد ذكر قول من قال بالجمع الصوري وقوه، لكن يقول: إرادة نفي الحرج التي ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: يقدح في حمله على الجمع الصوري. ثم عندنا شيء آخر في رواية الحديث، ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر، جمع بينهما في السفر، سفر تبوك، جمع في السفر، ثم لما سئل قال نفس الكلام: لكي لا يحرج أمته. طيب إذا قلنا لكي لا يحرج أمته، وهذه قالها ابن عباس في جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر، وقالها في نفس هذا المقام لما جمع في الحضر، لماذا تفرقون وتقولوا هذا الجمع مش صوري وهذا جمع صوري، ما دام قلتم في نفس المقام المتعلق بذكر هذه الكلمة في السفر فتقولون أيضا كذلك في الحضر أنه جمع جمعا حقيقيا وقتيا لا جمعا صوريا، لا جمعا صوريا. ولهذا من الأئمة، وطبعا هذا قول قلة منهم ليس أكثر العلماء، يقولون بأنه يجوز الجمع في الحضر لوجود حرج من غير أن يتخذ ذلك عادة. يجوز الجمع في الحضر والإنسان مقيم في بلده، الرسول جمع في المدينة، لكن قالوا لحرج، أن يجد الإنسان إذا تحرج، وش المراد بالحرج؟ أن يجد حرجا في أن يصلي كل صلاة في وقتها، وانت في الحضر وجدت حرجا أن تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، قالوا يجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر، لكن قالوا من غير عادة، قالوا من غير عادة. وهذا القول قال به علماء، ومن المالكية قال به أشهب، قال أشهب من المالكية بهذا القول. وشيخ الإسلام ومن قبل أشهب بن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى وابن المنذر أيضا ذهب إلى هذا القول، وما إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج. قال: فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لا يجمع في الحضر إلا إذا كان في تركه حرج. مثل كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. هذه من أين أخذوها؟ أخذوها من جهتين من حديث ابن عباس. الجهة الأولى أن حديث ابن عباس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر، والجهة الثانية أخذوها من قول ابن عباس حين سئل عن جمعه صلى الله عليه وسلم قال: لكي لا يحرج أمته. فقالوا: إذن الجمع في الحضر لم يشرعه صلى الله عليه وسلم مطلقا، إذ الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها. إذا وجد عذر مما ذكره الأئمة، المرض ولا الخوف ولا المطر، وفي السفر هذا شيء آخر لما نتكلم عن الحضر، قالوا يجمع. لكن زاد هؤلاء فقالوا: نقول إنه متى وجد المسلم حرجا في أداء كل صلاة في وقتها فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. وهذا مما يحتاجه بعض الناس حاجة شديدة في زماننا. أعطيكم من الأمثلة مثلا: الطبيب الذي يدخل العملية الجراحية بعد الظهر، والعملية الجراحية تدوم ربما حتى إلى المغرب أو إلى أن يصل وقت العشاء، هل الطبيب نقول له صلي الظهر وادخل العملية ولما يدخل وقت العصر اذهب وصلي العصر؟ العملية الجراحية ما تتحمل غيابه، والأمر لا يتعلق بمناوبة بينه وبين طبيب آخر. فمثل هذا الحال ماذا يقول لنا الطبيب؟ يقول لنا الطبيب في هذا المقام: إني أجد حرجا في أن أصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها. فماذا يقال له؟ ما دام وجدت حرجا في أداء كل صلاة في وقتها حتى وانت في الحضر فإنه يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين على ما يوافق ذهب حرجك، جمع تقديم ولا جمع تأخير. فهو راح يدخل العملية بعد الظهر، دخل وقت الظهر بعد الزوال، قال الساعة الثانية ندخل غرفة العمليات، والظهر على الواحدة والواحدة إلا ربع أو عشر دقائق، قال بعد دخول وقت الظهر صلي الظهر والعصر. طبعا نتكلم عن الجمع يا إخوة، مش القصر. صلي أربعا أربعا، هذا ليس مسافرا في الحضر، صلي ويجمع بين الصلاتين ثم يدخل العملية، ولا وإذا حان وقت العصر فإنه قد صلاها وقدمها. فهذا من الحرج الذي يجده في أداء كل صلاة في وقتها، وما دام يجد الحرج حتى هو في الحضر فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. فإذا قلت من العلماء من يرى بجواز الجمع في الحضر لوجود حرج من غير أن يتخذ ذلك عادة، والحرج مراد به الحرج في أداء كل صلاة في وقتها، فإذا كان يتحرج من أداء كل صلاة في وقتها جاز له أن يجمع بين الصلاتين حتى في الحضر. لكن قالوا هذا لا يتخذه عادة فيصير دائما هكذا يصنع. ومثلت لكم بالطبيب مثلا الذي يدخل غرفة العمليات ويتحرج من أداء كل صلاة في وقتها، مثلا رجال الإطفاء في مثلا في مهمة إطفاء حريق، في مهمة إطفاء حريق، وهذا يأخذ منهم جهدا ووقتا، فقد يتحرج الواحد منهم من أداء كل صلاة في وقتها فيحتاج أن يجمع بين الصلاتين، فإن هذا من الحرج الذي يبيح لهم الجمع حتى في الحضر. أحيانا حتى في بعض الأعمال ولا بعض الأشغال تكون مما يبيح الجمع بين الصلاتين حتى في الحضر، وخاصة إذا صحب ذلك دفع ضرر ولو ضررا ماليا. أعطيكم مثلا مثال يتعلق مثلا بالبناء. أحيانا يحتاج أصحاب ورشة البناء إلى صب الخرسانة، لكن الخرسانة التي تكون بكمية كثيرة صبا كثيرا، قال مثلا اليوم عندنا 1000 متر مكعب وتأتي الشاحنات أنتم تعرفون أن الخرسانة، ما أدري إذا تعرفوا هذه أو ما تعرفوهاش، الخرسانة التي تأتي في الشاحنات تضاف لها بعض المواد الكيماوية، إذا فات الوقت تيبس الخرسانة. تعرفوا هذه؟ يدلوا لها السيكا أو يدلوا لها بعض المواد. فلو قال الآن حان وقت الظهر نصلي الظهر، وسيأتي العصر نصلي العصر، والصب كما قلت لكم لكمية كبيرة، قال 1000 متر مكعب، هذه ربما تأخذ منهم ساعات من بعد الظهر حتى إلى صلاة العشاء. لو قال أو جاء من يسأل ممن هو قائم على صب الخرسانة، قال لو توقفنا وصلينا كل صلاة في وقتها فإن هذا يفسد علينا شيئا من الخرسانة، بل شيئا كثيرا، لأنها تيبس، ومن ثم فهذا يكون حرجا في أداء كل صلاة في وقتها حتى ومن في الحضر، فيجوز لهم في مثل هذه الحال الجمع، يجوز لهم الجمع. خباز مثلا أحيانا، وهذا يضربه الفقهاء مثالا أيضا، ولا أدري إذا كان هذا يحصل للخبازين اليوم، خباز أحيانا قال يعجن عجينا كثيرا، فلو صلى كل صلاة في وقتها فإنه يفسد عليه العجين، فهو يحتاج إلى أن يجمع هنا لإزالة ذلك الحرج. فقالوا يجمع له، أن يجمع بين الصلاتين حتى وفي في الحضر. شاهد هذا القول، وهو قول قوي، لأنه أخذ مما ذكر ابن عباس وجعله علة لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر لكي لا يحرج أمته. قال وانطلق من هذا إذا وجد الحرج، إذا وجد الحرج في أداء كل صلاة في وقتها جاز للمسلم أن يجمع بين الصلاتين. الشيء الذي أؤكد إليه في هذا المقام أن الإنسان ما يأتي ويفتي نفسه، خاصة إذا كان جاهلا بأحكام الشريعة وبالتقديرات المتعلقة بالضرورات والحاجات، ومن ثم ما يفتي نفسه قال خلاص أنا تعلمنا أنه ما دام وجد الحرج فإن لي أن أجمع، ويصير كل واحد يذكر عن نفسه أنا في حرج، لما جمعت؟ قال وجدت حرج في أداء كل صلاة في وقتها. من الجميل لم يكن من أهل العلم أو طالب علم مما فهم المسألة وما يفهم التقديرات المتعلقة بالضرورات والحاجات أن يسأل عن دينه، قال هل هذا من يبيح لي أم لا يبيح لي أن أجمع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. ثم قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء، يعني جمع أمير، إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، صلى معهم، جمع معهم. وكون ابن عمر يصلي معهم لإدراك فضيلة الجماعة، لأنه ما دام يجمعون العشاء ويقدمونها لأجل يدرك فضيلة الجماعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأثر يدل على أن الجمع في المطر هذا أمر كان معمولا به عند الصحابة وعند التابعين، هذا أمر كان معمولا به في زمانهم، بل قال أهل العلم إنه لم ينقل عن أحد منهم المخالفة في ذلك. ولهذا من يرى الجمع في المطر يقول إنه لا يعلم مخالف لهم، فعدوه إجماعا، عدوه إجماعا. والإمام مالك أورد هذا الأثر لبيان أن هذا كان معمولا عند السلف، وذكر ما يتعلق برأي عبد الله بن عمر، وأنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصلي معهم، ولأجل أن يدرك فضيلة الجماعة. ويدل الأثر على مشروعية الجمع في المطر كما سبق بيانه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري، قال أنه سأل سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ سألوا هذه المسألة، هل السفر من الأسباب المبيحة للجمع بين الظهر والعصر؟ فقال سالم نعم لا بأس بذلك. وقالوا لا بأس بذلك كما قال الزرقاني يعني يجوز الجمع بلا كراهة، يجوز الجمع بلا كراهة. هل يجوز الجمع في السفر؟ قال له نعم لا بأس بذلك، يعني يجوز، الجمع بين الصلوات التي يجمع بينها في السفر، لأن السفر من الأسباب المبيحة للجمع بلا كراهة، فهو أمر مباح. وإنما الحاصل في كلام أهل العلم في حكم هذا الجمع هو المتعلق بالأفضلية، بالأفضلية. فمن أهل العلم من يرى بأن الجمع في السفر مباح لكن الأفضل عدمه، فيرون الجمع مباح لكن الأفضل عدمه، يقول لك يجوز لك أن تجمع وأنت مسافر لكن إن صليت كل صلاة في وقتها فهذا أفضل. ومن أهل العلم من يرى أن الجمع وعدمه على حد سواء، على حد سواء من غير مفاضلة، جمعت أو لم تجمع في السفر فكلاهما على حد سواء. ومن أهل العلم من قال يباح الجمع والأفضل تركه، والأفضل تركه أن تصلي كل صلاة في وقتها. ومنهم من قال إن الجمع في السفر سنة إذا وجدت المشقة، سنة إذا وجدت المشقة. ومتى وجد المسافر مشقة في أداء كل صلاة في وقتها؟ قالوا فهنا السنة أن يجمع، بمعنى أن يكون هذا هو الأفضل. ما دليلهم؟ دليلهم استقراء الحال المتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه جمع في السفر، جمع في السفر وهو سائر، وجمع في السفر وهو نازل. لكن انتبهوا، الاستقراء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع في السفر فيه أنه كان إذا كان سائرا كان يجمع، ومن ثم يقال المسافر إذا كان سائرا الأفضل له أن يجمع، خاصة إن كان يشق عليه أنه في كل مرة أن يصلي كل صلاة في وقتها. قال أن مسافر سائر طريق طويلة، وربما وأنا في الطريق الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها تدركني في طريقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وهو سائر كان يجمع، فقالوا الأفضل أن يجمع. لكنه في حال ما إذا كان نازلا، الأغلب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نازلا، يعني هو مسافر، أقول مسافر ونفرقت لكم بين السائر والنازل، السائر الذي يمشي في الطريق والنازل الذي جلس وصل المكان ويقيم فيه بيت ليلة ولا ليلتين ولا ثلاث ولا زيد عليها لخلاف فوق ذلك، لكن مثلا جلس يوما ولا يومين هو مسافر لكن الآن نازل، الأغلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل لا يجمع عليه الصلاة والسلام. نعم وجد أنه قد جمع وهو نازل عليه الصلاة والسلام، هذا في غزوة تبوك، لكن استقراء الحديث الثابتة في جمعه صلى الله عليه في صلاته في السفر وهو نازل أنه كان لا يجمع. ومن ثم إذا كان إنسان نازل ما شاء الله مرتاح حتى وإن كان مسافرا، لو سألوا قال يجوز لي أن أجمع؟ الجواب نعم يجوز لك أن تجمع، كل من يرى السفر مبيحا للجمع يرى بجواز الجمع من غير كراهة، كما قال الزرقاني هنا في توجيه فيما ذكره سالم الزهري، يعني يجوز مسافر يجوز لك أن تجمع، وجدت مشقة لم تجد مشقة، سائرا نازلا جد بك السير لم يجد بك السير، تجمع جمع تقديم جمع تأخير كله جائز. لكن كلاهما هنا حين يتكلم الفقهاء عن حكم الجمع في السفر يتكلمون عما يتعلق بالأفضل، فإن كان سائرا وكان الأفضل له أن يجمع فإنه يجمع، وأما إن كان نازلا ولم يجد مشقة تدعوه لأن يجمع فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، وهذا هو الأفضل، وهذا هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان غالبا على فعله في سفره إذا كان نازلا عليه الصلاة والسلام. والمشقة هذه مثلا لو أن إنسان كان مسافرا ثم وصل إلى المكان الذي سينزل فيه في السفر، وصل مثلا مع صلاة الظهر وقال أنا ليلة كاملة وناسير، وصلت الآن الظهر والآن أنا نازل أريد أن أجمع بين الظهر والعصر، هو جائز لأنك مسافر، لكن يقول ما هو الأفضل؟ إن شق عليه فالأفضل هنا أن يجمع حتى وهو نازل. لما؟ لأنه الآن كان في سفر وتعب وقال أنا أريد أن أجمع الظهر والعصر وأنام إلى المغرب، فإن فإن هذا جائز، بل يكون في هذه الحال هو الأفضل والله أعلم. قال: نعم لا بأس بذلك. ثم قال ابن قال سالم بن عبد الله: ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة؟ لما قال للزهري ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة؟ كأنه يقول له إن جاز الجمع بعرفة، الذي هو جمع تقديم، والرسول جمع في عرفة جمع تقديم بين الظهر والعصر، قال فإنه يلحق به هذا الجمع الذي سألت عنه. أنت سألت عن الجمع في السفر، لأنه قال أي هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ قال نعم لا بأس بذلك، ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة. فهنا قاس الجمع السفري على الجمع النسكي المتفق عليه، كأن ولحق المختلف بالمختلف فيه مع على الحقه بالمتفق عليه. فالعلماء متفقون على أن من السنة أن يجمع الناس بعرفة. فهو لما سئل عن السفر الجمع في السفر قال فإن الجمع في السفر يلحق بجمع الناس بعرفة، خاصة إذا كان جمع تقديم. طبعا هذا على مذهب سالم بن عبد الله كما قال ابن رشد رحمه الله تبارك وتعالى في القياس في العبادات، وإلا فقد قال ابن رشد بأن القياس في العبادات يضعف. وعلى كل حال لله الحمد والمنة، سبقت مسألة أن السفر سبب للجمع، والأدلة على ذلك كثيرة، ما يحتاج إلى هذا القياس، لكن هذا مذهب سالم بن عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. ثم ختم الإمام مالك رحمه الله هذه الترجمة التي قال فيها باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر بهذا الأثر، قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين. بلغه، هذا من بلغات الإمام مالك. وأبو عمر بن عبد البر قال هذا البلاغ يتصل عند الإمام مالك من حديث معاذ وابن عمر الذي سبق، ويتصل عند ويرد عند جماعة غير الإمام مالك مسندا. قال أنه بلغ عن علي بن حسين أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، يعني جمع تقديم، إذا أراد أن يسير جمع تقديم بين الظهر والعصر. وطبعا هذا إذا أراد أن يسير بعد الزوال، وإذا أراد أن يسير قبل الزوال سيجمع جمع تأخير، فيجمع بين الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا أراد أن يسير ليلة جمع بين المغرب والعشاء. إذا أراد أن يسير ليلة، مثلا المسير يستوعب ليله، فكان يجمع بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وهذا يدل على جواز الجمع في السفر، وأنه مباح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.